تحققت بصفائه الأحلام. هذا محمد المعلم للورى، وإلى المعلم ينحني الأعظام. هذا الذي طهرت به الأيام وتحققت بصفائه الأحلام. هذا محمد المعلم للورى، وإلى المعلم ينحني الإعظام. امتداد حنانه تسلو الجراح وتبسم الأيتام. هذا الكريم وبخضرار يمينه قد ماج في أرواحنا الإكرام. هذا الذي رب أتحط من عليائه الأفلام. الأنبياء بحب هذا أشرقوا، وببغضه يتهكم الرسام. هذا الحبيب المصطفى بجلاله قد حارت الأفهام والأوهام. محمد فلكم يدور بأفقه الإسلام. خسئت قلوب الحاقدين بغيها، أهل النجوم تطالها الأقزام. أهل النجوم تطالها أخلاقه للأكرمين شريعة، وجماله للمتقين إمام. نصر الإله بدينه ضعفاءنا، وتكسرت بقدومه الأصنام. ختام المرسلين بمسكه، ويطيب في مسك الحبيب ختامه، ويطيب في مسك الحبيب ختامه.